قولا واحدا. اي نعم. ويذكر الطرق العديدة للحديث الواحد ويدعك تحكم بأن الحديث حديث ضعيف بس، فلا فرق في صنيعه. ولا أدري لعل هذا الفرق كان أيضا في نفسه أو لا، لكن في صنيعه لا يبدو أن لديه شيء اسمه حديث حسن في مجموع الطرق، لا في شيء من هذا، مع أنه قد يذكر ثلاث طرق أو أكثر، فيقول أن الحديث لا يحتج به. شيخنا في نقل الحافظ بن حجر النكت عنه في تعريف الحديث الحسن قال: هو الذي اختلف الحفاظ في بعض رواته. هذا النقل عنه، مع أني وقفت على كلامه في تعريف الحديث الحسن في البيان بيانهم الإهام، قال: هو الذي اختلف، هو الحديث الذي اختلف الحفاظ في ثبوته أو عدمه، فكان ذكر الاختلاف حول الحديث بنفسه لا حول الرجال. هي عبارته كما تنقل. اي نعم، عبارة الحافظ طبعا تختلف. اي لذلك من المهم جدا الرجوع الى الاصول. اي نعم. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الله بخير. الأخ من زمان شفناه وبعدين ماذا شفناه؟ طبعا أنا وصلت في السعودية، وكانت البداية هناك في البداية هنا، وثبت العيد طبعا هنا رواية عن ثبوت العيد هنا، ولم يعلن هناك. هناك تتم 30 يوم كما هو معروف، هنا كان عندهم 29 يوم. ما قولكم في مثل هذا؟ إذا كان إفطارك مع البلدة التي نزلت فيها مؤخرا يكمل الشهر شرعا، فتفطر مع أهل البلد، وقد فعلته. أدام الصيام كان دخولا واحدا، فالخروج لا يختلف فيما إذا كان الخروج أتم 30 يوما. وليس كذلك فيما إذا كنتم هناك بدأتم متأخرين عنا هنا يوما، فإن ذاك يجب عليك أن تظل صائما لتتم 29 يوما. والله أعلم. قضية تعليق اليمين بالطلاق، علي الطلاق إذا فعلت كذا؟ لأنك تقصد العكس، تعليق الطلاق باليمين. ما نعم. فهل الحكم نفسه المستدل أو يعني المعروف في هذا الحديث يجري على الحكم في مسألة أنت علي مثلا مثل ابنتي أو مثل أختي أو كذا، لو قال، لو علق هذا القول باليمين؟ ما لم يقل أنت كظهر أمي علي، نعم، فالجواب نعم. أما إذا قال هذا فهو ظهار وعليه كفارة كبرى. حتى ولو شيخنا قال، حتى ولو علقه لا تجري عليه، يعني هذا هو. نعم. هو ما لك عذر هلا معي؟ يلا. بس ليش ما بدأت هون؟ لا لا لا، ابدأ باليمين. أخذت؟ أداره؟ يبدو حول تلاعب بوجه التعريفات النقول وشيء من هذا. هذا سجل يعني طبع؟ كان الإخراج الأخير يبدو، يعني ممكن الآن أخرج الرسالة. من أبو غدة ولا من أخونا؟ لا، أبو غدة أخينا على أبو غدة. نعم. ها أبو الحارث، فهم بشيء من الخير. والله أنا لا، أنا ذكرت شيخنا لأخينا أبي صهيب وقد ذكر لي هذه الفائدة قبل مجيئكم، ذكرت له شيئا متعلقا بالشيخ بكر أبو زيد. نعم. له كتاب الآن ذكره لي، سماه تحريف أهل الأهواء.

سبب ماني لقتالهم. لهذا معنى أننا لم نرى كفرا بواحا، صح ولا ما صح؟ صح. ولا ضعيف الفنعيش منه فيها ضعف. أنا خطر في بالي بعد الإذن أستاذي هذا لعلي فهمت الآن شو اللي بقوله. آه. إلا أن تروا كفرا بواحا يعني اعتقاديا نخرج عليه، نخرج لا يعني هذا النقطة الأولى التي فيها موقف. إيه بس شو المقصود من الخروج؟ هذا هو. نعم. طيب الآن فلنفرض أنهم قال إذا ما أقاموا في الصلاة فيكم فإذا تركوها يخرج عليهم، يخرج عليهم إذا تركوها. أه؟ يخرج عليهم، يخرج عليهم. لا لا يخرج عليهم. أيوة هون الإشكال إنه طيب. أيوة فلو قلنا يخرج عليهم يكونوا قد عملوا كفرا عمليا وخرجنا عليهم. هنا هو الإشكال. نحن الآن نفهم من هذا الحديث غير الفهم اللي عم تفهمه أنت. أقاموا الصلاة فيكم، فيكم مش أقاموا الصلاة هم في أنفسهم. نعم. في فرق بين أمرين عندك؟ نعم. طيب فإذا كان المعنى ما أقاموا الصلاة فيكم يطيح الإشكال ولا يبقى؟ يطيح. هذا هو شيخنا. كأنه في رواية ما أقام فيكم الصلاة. هذا بقصده. هذا بقصده. سبحان الله. استاذنا سؤال آخر إذا سمحت. قضية أهل الفتوى، يعني هل يمكن أن نعرف تحديد من هم أهل الفتوى؟ وقضية الآيات التي جاءت تبين أنه ما من أمة إلا خلا فيها نبي وكذا، وكيف يجمع بين هذه الأمور حتى نعرف أنه ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل هم داخلين في أهل الفترة أم لا؟ جزاك الله خير. كأنه تعني بمن هم أهل الفترة ليس كأفرادا وإنما كجماعة. نعم. لعلك تقصد هذا إن هو المقصد يعني حديث حتى لا تحيد عن الجواب. إما أن تقصد أفرادا وهذا أستبعده عنك. نعم. وإما أن تقصد جماعة أو أمة أو عصرا معينا فماذا تعني؟ حقيقة يعني أنا سؤالي أعم، أنه قد يكون جماعة، لا أقصد أمة لا، إنما قد يكون جماعة وقد يكون أفرادا. جميل جدا. الآن في العصر الحاضر عصر المدنية والعلم ما شاء الله، هل تعتقد أنه يمكن أن يوجد فرد في هالملايين المملين من البشر من أهل الفترة أم لا؟ والله باعتقادي لا، لكن بعض الناس الذين زاروا دعك والناس، أنا دفعت بيني وبينك، أنا باعتقادي شو بدك تدخل نفسك في معركة الناس؟ لا هم الذين يزورون يا أخي بعدين أنت امشي معي. الجواب لا. كيف لا؟ لا إيش يعني ما حتى نفهم المنفي شو هو؟ المنفي أنه يعني في هذه المدنية التي نعيشها لا يعقل أنه لم يصل اسم الإسلام إلى الناس بمجموعه العام. شكلها. لا مو شكلها، خربها. لأنه نحن لم نحكي فرد، السؤال فرد، أنت بتقول في مجموعة. هلا إذا كان في ملايين من أفراد البشر اللي دخلوا سن التكليف، السؤال كان ألا تتصور أن يكون فرد من هذه الملايين هو من أهل الفترة؟ نعم موجود. هذا بناء فيما قلته آنفا. بجوز لأني فهمتك خطأ في الموضوع. معلش عفى الله ما سلف. إذن الآن ممكن أن تتصور وجود شخص في الملايين المملينة هو من أهل الفترة، ولو وضعنا أمام الواحد نقطة يختلف الأمر عندك؟ لا. نقطة على اليمين مو على الشمال. شو صار الأعداد؟ عشرة. عشرة. نقطة ثانية ونقط بيختلف في الجواب؟ أول